خلاصة مفاهيم أهل السنة. الكرامية هم أتباع ابن كرام، وهم مشبهة في باب الأسماء والصفات، يشبهون الخالق بالخلق، وقد التزموا أو ألزمهم المتكلمون بالقول بأن الله جسم لا كالأجسام. والسلف يذمون هذه العبارات المجملة الحمالة لحق وباطل، كما أنهم يزعمون أن الإيمان هو قول اللسان فقط. خلاصة مفاهيم أهل السنة.